يكون أمر من يسعى على رزق ولا يقنع، فإن الرزق مكتوب ورزق الله لا يمنع. جمعت المال كي تبني فهد الموت ما تصنع؟ فهل يبكى على الدنيا وشأن الأرض أن تبلع؟ فأين الروم أخبرني، وكسرى أين أو تبع؟ كنوز الأرض لا تغني إذا جاء الذي ينزع. لفعل الشر لا تمضي، لفعل الخير فلتهرع. بذور الخير إن ترمي ستجني مثل ما تزرع. عذاب النار فلتحذر، وبالفردوس فلتطمع. تصدق بالذي تهوى وكن كالريح بل أسرع. ولا تكذب ولا تحسد ولا تحقد ولا تخدع. تصدق بالذي تهوى وكن كالريح بل أسرع. ولا تكذب ولا تحسد ولا تحقد ولا تخدع. وقول الزور لا تقرب، بصدق القول فلتصدع. تجنب قيل أو قالوا، مع الحساد لا ترتع. وثوب الكبر لا تلبس، تواضع للذي يرفع. تعالى خالق الأكوان سبحان الذي يبدع. تعالى